مستمعينا، مثل ما بنعرف حياتنا مليانة بالحكايات والأغاني اللي بتعيش معنا وبتبقى بالذاكرة، غالبا هي عم تحمل حكايات وخبريات بمضمونة. واليوم بخبرية وغنية راح نخبركن عن بعض الأغاني الباقية بالذاكرة واللي كانت قصصها هي نقطة التميز واللي خلتها محفوظة بالذاكرة. أحيانا القصة بتخبرنا عن المغني أو الملحن أو عن الشاعر اللي كتب الكلمات، وكتير أحيان الأغاني اللي خبرتنا قصص عاشت معنا فعلا منحس أنه بتلامسنا، وأحيانا منحس أنه هالغنية عم تحكي عنا وبتشبهنا. خبرياتنا لليوم مستمعينا مع أغنية سمرة يم عيون وساع. ولدت هالأغنية ببيت الشاعر الغنائي زين شعيب اللي أصر على زيارة السيدة فيروز لبيته حتى يهديها أغنية. وقت راحت لزيارته كان معها عاصر رحباني وكانت لابسة النورة نيلية. كان بيت الشاعر مزدحم بالزوار وما في مكان يقعدوا فيه. هون عاتبت السيدة فيروز الشاعر زين شعيب باستنكار ومحبة وقالت له: وين بدنا نقعد يا زين؟ هون الشاعر زين شعيب قال بذكاء نادر وموهبة متميزة: سمرة يم عيون وساع والتنورة النيلية، مطرح ضيق ما بساع رح حطك بعيني. وبهالجملة الرقيقة رد على عتاب فيروز وأهداها مطلع أغنيتها الجميلة. بعدين طلبت منه فيروز اللي حبت كتير هالكلمات انه يكملها لتكون اغنية سمرة يم عيون وساع من الحان الاخوين رحبان. يا عيني عاها العينين العادن يتورد انفتحوا، وكيف ما التفتوا عالميلين قلوب قلوب بيندفحوا. يا عيني عاها العينين العادن يتورد انفتحوا، كيف ما التفتوا عالميلين قلوب قلوب بيندفحوا. في نجم بلفتاتك ضاع حكيت عنك غنية، في نجم بلفتاتك ضاع ضاع، في نجم بلفتاتك ضاع حكيت عنك غني، وسحرك يلي ما بينباع بك الورد الجوري. سمرة يم عيون وساع والتنورة النيلية، مطرح ضيق ما بيساع رح حطك بعيني. خبريتنا الثانية لليوم عن أغنية الروزانا اللي مثل ما بنسمع أنه خلال الاستعمار العثماني أرسلت تركيا باخرة إلى بيروت بتحتوي جميع أنواع المواد الغذائية لبيعها بسعر زهيد جدا حتى يضربوا على تجار بيروت وإلحاق ضرر بتجارتهم. وهالشي حصل فعلا، تكدست البضائع اللبنانية وكادت أنها تتلف، فما كان من تجار حلب إلا أنه اشتروا البضاعة من تجار بيروت وأنقذوهم من الإفلاس. والجدير بالذكر أنه اسم الباخرة التركية كانت الروزانا، اللي طبعا رجعت فاشلة إلى تركيا وما حققت أهدافها. I'm وطبعا أصوات كتيرة غنت هالأغنية وأديتها وصارت من التراث ومنها السيدة فيروز. خبرياتنا لليوم أغنية لا تكذبي اللي غنتها نجاة الصغيرة، جاءت هالقصيدة اللي كتبها الشاعر كامل الشناوي ترجمة لكل مشاعر صدمته وانهياره بعد ما عرف بعلاقة الحب اللي بتجمع نجاة الصغيرة بالأديب يوسف السباعي، فهو طالما ما أحب نجاة حب كبير. الحب اللي تحول لألم ودموع بيشهد عليه أصدقائه وكل ما عرفه، بالرغم من كل هالألم أصر كامل الشناوي أنه هالأغنية تغنيها نجاة بنفسها. اتصل فيها يوم وردد عليها كلمات هالأغنية، عجبت نجاة كتير هالكلمات وطلبت منه أن تغنيها، وطبعا الألحان كانت للموسيقار محمد عبد الوهاب. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمعا. لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمعا. ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء. ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء. سمعنا الأغنية بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب ورح نسمعها بصوت نجاة الصغيرة. سمعتكما إني رأيتكما كفيت في قدمي ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشاني من لهف عليه. لا تكذبي هالأغنية اللي نالت الإعجاب من عمالقة الفن وغناها أيضا الفنان عبد الحليم حافظ. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كبت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر ودع ودع. إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه وداك ضارعتان وداك. وخبريات كتيرة لا أغاني كتيرة ولكن ختام أو مسك الختام مع السيدة أم كلثوم كوكب الشرق وأغنية حيرتي قلبي معاك. هاي الأغنية وصفت مشاعر الحب اللي بيكن الشاعر أحمد رامي لأم كلثوم اللي جمعتهم علاقة عمل وصداقة قوية تحولت لمشاعر حب واضحة من جهة أحمد رامي إلا أنه ما طلب يدها للزواج بعكس ما يشاع عنهم وكان يرد أنه أم كلثوم رمز مصري كالهرم والنيل ويا ترى حدا بيتزوج هرم. واللي بيأكد مدى حب وتعلق رامي بأم كلثوم أنه بعد وفاتها كسر قلمه وهجر الشعر والناس وجلس في حالة اكتئاب وعزلة حتى أنه لم يكتب قصيدة في رساءة وضل الخاتم اللي أعطيته إياه أم كلثوم هدية في إيده لمدة 40 عام شاهد على قصة حبه. قلبي معك وانا بداري واخبي كل عميلي وياك ولا عميلي ويا قلبي. حيرت قلبي معك وانا بداري واخبي ولا عميلي ويا قلبي. بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عن اللي في قلبي بدي اشكيلك من نار حبي بدي احكيلك عن اللي في قلبي واحد الجمعة اليوم مستمعينا كانت فرصة كتير حلوة لنسمع ونحكي ونتذكر على أمل نلتقي فيكم بواحات قادمة. كل الحب مني أنا رابعة يوسف وأنا سوسن رستم منودعكم وكلنا أماني لكم بيوم عطلة سعيد. تحيات فريق العمل مع كل الحب على الصوت أديب حسن بالهندسة الإذاعية جمانة محمد وبالإخراج رودينا سليمان. عودي للزملاء باللادقي إلى اللقاء, إلى اللقاء. وانا بداري واخبي كل عملي وياك ولا عملي ويا قلبي حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي وأقول لك عن مكاني وصور